بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل في قيادته للثورة العقدة سنغون، والذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت حفلة افتتاح معرض الكتب والصور والمجهولات اليدوية الفنية لبلادنا في متحف الفنون الجميلة الواقع في مدينة الميتيبسك لجمهورية تاتارستان من روسيا الاتحادية يوم 23 من أغسطس الماضي. عرضت في موقع المعرض صور تحمل المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون. ومن جهة أخرى، بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد العظيم بقيادته للثورة على خدا سنغون، جرى معرض الكتب لبلادنا في مزرعة باكورا بمحافظة زمفرة من نيجيريا، وأقيمت جلسة القراءة والمحاضرة في شركة روبيتوهن الأنجلوية واللجنة الأنجلوية للصداقة والتضامن مع الشعوب.